أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى التذييل الذي تعرض له المصنف رحمة الله عليه في خاتمة هذا التمهيد. والكلام في هذا التذييل يقع في مقامين. المقام الأول يتعرض فيه المصنف رحمة الله عليه لإثبات أن الأحكام سواء كانت مجعولة على نهج القضية الخارجية أم على نهج القضية الحقيقية، وسواء كانت أحكاما تكليفية أو كانت إخبارا عن وقوع شيء في الخارج، الحكم والمحمول إنما يتعلق بالصور الذهنية لا بالأعيان الخارجية. ويمكن أن يستدل لهذا المدعى بوجهين. الوجه الأول يرجع إلى قياس من الشكل الأول، صغراه أن الحكم من الأمور الذهنية، وكبراه أن الأمر الذهني لا يتعلق إلا بما هو ذهني. وبعد حذف الحد المتكرر ينتج لدينا ماذا؟ أن الحكم لا يتعلق إلا بما هو أمر ذهني. أما دليل الصغرى وهي أن الحكم من الأمور الذهنية، فلأن الحكم عبارة عن الاعتبار الموجود في ذهن الحاكم، والاعتبار الموجود في ذهن الحاكم لا وجود له خارجا، فلا بد أن يكون أمرا ذهنيا. وأما دليل الكبرى وهي أن الأمر الذهني لا يتعلق إلا بما هو ذهني، فواضح باعتبار أن الأمر الذهني لو تعلق بما هو خارجي فيلزم إما تحول الذهن إلى خارج أو تحول الخارج إلى ذهني، وانقلاب الشيء عما هو عليه مستحيل. ليش يلزم هذا الشيء؟ شيء موجود في الذهن، إذا تعلق بما في الخارج فلا بد أن يكون هذا الشيء الموجود في الذهن أصبح خارجيا، وإلا ما دام في الذهن كيف يتعلق بما هو في الخارج؟ أو أن الخارج يصبح ذهنيا حتى يتعلق به هذا الأمر الذهني. فإذن برهننا على كل من الصغرى والكبرى فتنتج النتيجة، وهي أن الأحكام لا تتعلق إلا بالموجودات الذهنية. هذا هو الدليل أو الوجه الأول، وقد أشار إليه المصنف في الكتاب. الوجه الثاني يرجع إلى إبطال النقيض، أن الأمر يدور إما أن يتعلق الحكم بالوجود الذهني وإما أن يتعلق بالوجود الخارج. فإذا أبطلنا تعلق الحكم بالوجود الخارجي ماذا يثبت؟ أنه يتعلق بالوجود الذهني. فنحن سوف نتحرك الآن لإبطال النقيض. حاصله أن الحكم إذا تعلق بالوجود الخارج فيلزم أحد محظورين: إما تحصيل الحاصل وإما تعلق الموجود بالمعدوم، وكلاهما مستحيل والتالي فاسد. إذن الاستدلال عبارة عن قياس استثنائي. إذا تعلق الحكم بما هو خارجي فإما أن يلزم تحصيل الحاصل أو يلزم تعلق الموجود بالمعدوم. بيان الملازمة: أما أنه يلزم تحصيل الحاصل أو تعلق الحكم بالمعدوم فلأن الحكم كالوجوب مثلا عليكم السلام الذي يتعلق بالصلاة، فإما أن يتعلق بها قبل بعد أن يوجدها المكلف أو قبل أن يوجدها المكلف. إن قلت الحكم يتعلق بالصلاة الخارجية بعد أن يوجدها المكلف يلزم تحصيل حاصل، إذا أوجدها المكلف وصلى فلماذا يتعلق بها الحكم فيلزم تحصيل الحاصل، وإن تعلق بها قبل أن يوجدها المكلف فلا وجود خارجي لها، قبل أن يوجدها المكلف هي معدومة، فيكون الحكم قد تعلق، الحكم الذي هو أمر وجودي قد تعلق بالمعدوم، وتعلق الوجود بالأمر العدمي باطل لأنه يؤدي إلى الخلف وهو انتفاء التعلق. التعلق يقتضي تعلق موجودين، فإذا أحد طرفي الوجود غير موجود فلا يكون هناك تعلق. صار واضحا؟ هذا هو البرهان الثاني لإثبات أن الأحكام الشرعية تتعلق بأي شيء؟ بالموجودات أو بالوجودات الذهنية. طبعا ينبغي أن نلتفت إلى نقطة، وهو ليس من الضروري عندما نقيم برهان على شيء أنه يوجد هناك مخالف، يعني لم يذهب أحد إلى أن الحكم الشرعي مثلا يتعلق بالموجود الخارج، وإنما نريد نحن حتى نقنع أنفسنا نتيجة لا نقلد، لابد أن نقيم ماذا؟ برهان، وإن لم يكن هذا الشيء فيه خلاف. ليش أذكر هذا الشيء؟ للأسف الشديد في بعض الحواشي نسب إلى صاحب الكفاية أنه يرى أن الحكم الشرعي يتعلق بالموجود الخارج. الحكم الشرعي يتعلق بالموجود الخارج، كأنه هكذا عندما المصنف بدأ يستدل على هذا المطلب توهم المحشي أنه ماذا؟ إذن فيه نزاع، فبدأ يفتش من الذي يقول بالقول الآخر فطلع معه أن صاحب الكفاية يقول بالقول آخر. ولا أعتقد أن أصاغر الطلبة يرضى بأن ينسب إليه هذا الشيء فضلا عمن هو صاحب الصولات والجولات في الميدان. فضع صاحب الكفاية تنسب إليه أنه يرى أن الحكم الشرعي يتعلق بالموجود الخارجي. وحتى يتضح لنا أن صاحب الكفاية لا يقول بذلك، طبعا أنا أعرف كيف توهم، في أكو عبارة في كلام صاحب الكفاية نقرأه لك، هي التي سببت أنه توهم هذا التوهم. يقول صاحب الكفاية في تنبيه في مقدمات اجتماع الأمر والنهي يتعرض لهذا المطلب، ففي المقدمة الثانية من مقدماته الأربعة أو الأربع يقول: إنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف. متعلق الحكم ما هو؟ فعل المكلف. من هذه العبارة توهم المحشي أن صاحب الكفاية يرى أن ماذا؟ أن الحكم يتعلق بالموجود الخارج. هو فعل المكلف وما هو في الخارج يصدر عنه. الوهلة الأولى قد يقال العبارة الصريحة في أن صاحب الكفاية يرى بأن الحكم يتعلق بالموجود الخارج، لكن للأسف الشديد لو يتابع في قراءة هذه المقدمة لاتضح المطلب. في ذيل هذه المقدمة الثانية شوف ماذا يقول صاحب الكفاية في ذيل المقدمة، في آخر المقدمة يقول: وإنما يؤخذ الاسم والعنوان في متعلق الأحكام آلة للحاض متعلقاتها. فموضوع الحكم هو ما يلحظ آلة للخارج. الذي يلحظ آلة في الخارج هو الوجود الخارجي أو الوجود الذهني؟ الوجود الذهني. شوف، فإذا صاحب الكفاية يوافق المصنف، ما في خلاف بينهما. إذا بعد ما اقتنعت أنقل لك كلام آخر. سيد الخوئي رحمة الله عليه في المحاضرات في بحث اجتماع الأمر والنهي عندما يتعرض لمقدمات صاحب الكفاية شوف ماذا يقول. يقول بعد أن يشرح كلام صاحب الكفاية يقول: والأمر كما أفاده. إذا السيد الخوئي يوافق صاحب الكفاية، مع أنه السيد الخوئي يصرح بأن الأحكام الشرعية تتعلق بالصور الذهنية. فإذا كان صاحب الكفاية يرى أن الأحكام الشرعية تتعلق بالموجود الخارجي، كيف يقول والأمر كما أفاده؟ بل نفس هذا المحشي لم ينسب إلى السيد الخوئي أنه يقول بتعلق الحكم الشرعي بالموجود الخارج. وما هو الدليل على أن السيد الخوئي يرى أن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية لا بالموجودات الخارجية؟ في مبحث آخر السيد الخوئي أيضا في المحاضرات يقول أن مراد القائلين بتعلق الأوامر بالأفراد ليس تعلقها بالموجودات الخارجية، ضرورة أن الموجود الخارجي مسقط للأمر فلا يعقل تعلق الأمر به. بعد أكثر من ذلك عندنا شاهد آخر ميرزا النائمي رحمة الله عليه في الفوائد يقول: وأما أدلة المانعين، المانعين عن اجتماع الأمر والنهي، قلنا هذا البحث تعرض له في اجتماع الأمر والنهي. يقول: وين هذا؟ وأما أدلة المانعين فعمدتها ما ذكره المحقق الخرساني في كفايته، وحاصل ما أفاده في وجه المنع يتركب من مقدمات صاحب الكفاية. كم مقدمة ذكر لإثبات الامتناع؟ 4 مقدمات. شوف ماذا يعلق الميرزا على هذه المقدمات، يقول بعضها مسلمة، يعني بعض مقدمات صاحب الكفاية نحن نؤمن بها. ما هو هذا البعض المسلم؟ يقول ككون متعلقات التكاليف هي الكليات الطبيعية ونفس المعنونات. المعنون والكل أين موجود؟ في الذهن، الوجود ذهني أو خارجي. لا العناوين والكليات العقلية. فصاحب الكفاية يرى أن الحكم يتعلق بالكل الطبيعي لا بالكل عقلي، كل الطبيعي غير الموجود خارجي. نعم هو مرآة للموجود خارجي وآلة للموجود الخارجي. فهذا نفس رأي المصنف. يقول فعمدتها ما ذكره المحقق الخرساني في كفايته، وحاصل ما أفاده في وجه المنع يتركب من مقدمات بعضها مسلمة. مثل ماذا هذا البعض المسلم؟ ككون متعلقات التكاليف هي الكليات الطبيعية، الكليات الطبيعية ونفس المعنونات لا العناوين والكليات العقلية. شوف هذا سوف يأتي في المقام الثاني، هذا بحث آخر الآن سوف نشرحه في المقام الثاني. فالمهم أنه لم يذهب أحد من أهل العلم لأن الحكم الشرعي يتعلق بالموجود الخارجي. نعم هناك خلاف في شيء آخر سوف يأتي في المقام الثاني، لأن نتكلم في المقام الأول. المقام الأول ما هو؟ أن الحكم الشرعي يتعلق بالصورة الذهنية أو بالموجود الخارج. فيدور إما أن يتعلق بالصورة الذهنية أو بالموجود الخارج. صاحب الكفاية يرى أنه يتعلق بالصورة الذهنية. وعندنا شاهد يأتي في المقام الثاني على ذلك إن شاء الله. أطمض في ذلك حتى لا يحصل شبهة في ذهن الإخوان عندما يطالعون في بعض الحواش. التفت جيدا، إذا ثبت لدينا في المقام الأول أن الحكم الشرعي يتعلق بالصور الذهنية، الآن يصل البحث إلى المقام الثاني. الذين قالوا أن الحكم الشرعي يتعلق بالصورة الذهنية اختلفوا على أقوال ثلاثة. ملتفت جيدا، شوف هذا الشاهد آخر لنا، واحد من هذه الأقوال الثلاثة لمن؟ لصاحب الكفاية. وهذا قول لمن؟ لمن يقول بأن الحكم الشرعي يتعلق بالصور الذهنية. واضح هذا الشيء؟ المهم توضيح ذلك أن الصورة الذهنية التي ثبت أنها متعلق للحكم الشرعي تتصور على أنحاء ثلاثة. النحو الأول، الصورة الذهنية للطبيعة بما هي هي. بأن نقول مثلا الوجوب يتعلق بماهية الصلاة بما هي هي. هذا هذه النظرية باطلة. وهناك جمع من المحققين يعترضون عليها، ومنهم صاحب الكفاية. ليه؟ لأن متعلق الحكم هو مركب المصلحة والإرادة والمحبوبية، والماهية بما هي هي لا يوجد فيها مصلحة، وليست هي محبوبة ولا محبوبة، وليست هي ماذا؟ مرادة ولا غير مرادة. معنى الماهية بما هي هي يعني أن نقتصر على ذاتها وذاتياتها ونغض الطرف عن كل شيء، هذا معنى الماهية بما هي هي. نقطع النظر عن كل شيء حتى عن وجودها وين؟ في الذهن. هذا معنى الماهية بما هي هي. هذه الصلاة بما هي هي ليست هي المطلوبة للمولى، هذه لا مطلوبة ولا غير مطلوبة، لا موجودة ولا معدومة، لا مرغوبة ولا غير مرغوبة، بما هي هي. فإذا المعروف بين المحققين أن النظرية الأولى باطلة. طبعا السيد الإمام رحمة الله عليه يختار هذه النظرية، ويرى أن المحققين وقعوا في الاشتباه، أما تحقيق مع من الحق هذا ليس بحثه هنا. تفضلنا. هذه هي النظرية الأولى. النظرية الثانية أن يقال إن الحكم الشرعي كالوجوب يتعلق بماهية الصلاة المحلات بالوجود الذهني. ما الفرق بين هذه النظرية الثانية والأولى؟ نعم، هناك في الأولى قطعنا النظر عن كل شيء غير الجنس والفصل، غير ذاتيات الماهية. هنا لا، أضفنا إلى الماهية ماذا؟ أنها موصوفة بالوجود الذهني. هذه النظرية الثانية. هذه النظرية الثانية الآن اللي قرأنا في العبارة الميرزا النائيني ينسب إلى صاحب الكفاية أنه يبطلها. إبطال هذه النظرية بدليلين. الدليل الأول أن الماهية التي توجد في الذهن المتصفة بالوجود الذهني لا يوجد فيها مصلحة. الذي يوجد فيه مصلحة الذي يوجد في الخارج لا متصف بالوجود الذهني، والحكم لا يتعلق إلا بما فيه مصلحة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الماهية المحلات بالوجود الذهني ماذا تكون؟ كل منطقي أو كل عقلي أو كل طبيعي؟ أنت أجب، كل عقلي، لأن المتصف بأمر ذهني متصف بوصف عقلي يكون من الكليات العقلية، مثل الإنسان المتصف بوصف الكلية. قرأنا في المنطق أنه من الكليات العقلية. فهذه الصلاة المتصفة بوصف الذهنية هذه من الكليات العقلية، والكل العقلي لا يوجد، لا يوجد وين؟ في الخارج. فإذا المولى طلب منك الكل العقلي فلا يمكن تحقيقه، لا يتحقق الامتثال. واضح؟ هذه عبارة الميرزا النائيني اللي نقلها عن صاحب الكفاية. ماذا قال؟ بعضها مسلمة ككون متعلقات التكاليف هي الكليات الطبيعية لا الكليات العقلية. هذا مقصوده، صار واضح المطلب؟ إذن هذه النظرية الثانية أيضا باطلة. النظرية الثالثة وهي مختارها المشهور ومنهم صاحب الكفاية، وهي أن الحكم الشرعي كالوجوب يتعلق بالكل الطبيعي لا بالكل العقلي. وبعبارة المحقق العراقي وتبعه على ذلك المصنف، الحكم الشرعي يتعلق بالصورة الذهنية التي يرى من خلالها الخارج، لا بالخارج مباشرة ولا بالصورة الذهنية بما هي، بل بالصورة الذهنية التي ترى عين الخارج. صار واضح؟ هذه الصورة الذهنية مثلا الآن شوف مثلا في الأمور التكوينية، العطشان يرغب بالماء ويتصور الماء بالنظرة الأولى، هذه الصورة يراها أنها ماء ورافع للعطش، لكن بالنظرة الثانية والتدقيقية هذه الصورة غير الماء وليست رافعة للعطش. فالحكم تكوينيا كان أم شرعيا يتعلق بهذه الصورة بالنظرة الأولى التي ترى كأنها ماذا؟ الخارج. ففي الأحكام الشرعية يطلب إيجادها، فلا ينظر تحصيل الحاصل. وهذه الصورة قابلة للانطباق على الخارج لأنها كلي طبيعي، والكل الطبيعي يوجد بوجود أفراده، فلا يلزم عدم القدرة على الامتثال. هذه النظرية التي يؤمن بها صاحب الكفاية. فكيف مع ذلك نأتي وننسب إليه أنه يرى أن الحكم الشرعي يتعلق بالموجود الخارجي؟ كيف ما كان المهم، صار واضح المطلب؟ فإذا خلاصة المطلب، تعرضنا في هذا التبيين لمقامين. المقام الأول أثبتنا فيه أن الحكم الشرعي يتعلق بماذا؟ بالصورة الذهنية، لكن على نحو الإجمال. كيف هي هذه الصورة الذهنية؟ في المقام الأول ما تعرضنا لذلك، فقط أثبتنا أنها الصورة الذهنية في مقابل الوجود الخارج. في المقام الثاني فصلنا هذه الصورة الذهنية وقلنا يوجد ثلاث نظريات: أن يتعلق بالصورة الذهنية بما هي، أن يتعلق بالصورة الذهنية المحلات بالوجود الذهني، أن يتعلق بالصورة الذهنية بما هي مرآة للخارج. والصحيح عند المحققين هو النظرية الثالثة. صار واضحا؟ نقرأ الآن هذا المقدار. اي قلنا هذا في اي هذا مثل هذا، هذه المقدمة عمدة مقدمات صاحب الكفاية لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي. في موارد كثيرة تظهر ثمرة في علم الأصول لهذا البحث. هو هذا الذي يتكلم عنه، تعلق الأحكام بالعناوين الذهنية. وينبغي أن يعلم أن الحاكم سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أم على نهج القضية الخارجية، وسواء كان حكمه تشريعيا كالحكم بوجوب الحج على المستطيع، أو تكوينيا وإخباريا، أعطي التفسير، كالحكم بأن النار محرقة، نار محرقة ليس حكم تكليفي أو حكم شرعي، أو أنها في الموقد، ينبغي أن يعلم أن الحاكم إنما يصب حكمه، هذا كله وين، في أي مقام هذا من المقامين؟ في المقام الأول، إنما يصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الخارجي الحقيقي للحكم. طبعا في الشرح أشرت إلى كم دليل، إلى دليلين، دليل عن طريق القياس الاقتراني، والدليل الثاني عن طريق القياس الاستثنائي، لأن المصنف فقط أشار إلى الدليل الأول، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا، أن الحكم عبارة عن الاعتبار الذي يصدر من الحاكم، الاعتبار أمر ذهني، فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر في الذهن. ليش؟ لأن الأمر الذهني لا يتعلق إلا بأمر ذهني، لو تعلق بأمر خارجي إما يلزم انقلاب الذهن إلى خارج أو انقلاب الخارج إلى ذهن، وهذا الأمر الذهني ليس إلا ما نسميه الصورة الذهنية. الأمر الذهني يعني ليس باللحم والشحم الموجود في داخل الذهن، لا، الصورة الذهنية. هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الثاني من الآن يشرح، وهي لأن ثبت لدينا أنها الصورة الذهنية، أما ما هي هذه الصورة الذهنية الآن يشرح في المقام الثاني، وهي وإن كانت، فإذا قبل أن نشرع في المقام الثاني، من هنا اشتهر بين العلماء أن الخارج ظرف السقوط لا ظرف التحقق والتعلق. الذي هو ظرف التحقق والتعلق ما هو؟ الذهن. الحكم يتعلق بما في الذهن، أما الخارج يسقط الحكم، يحصل الامتثال للحكم لأن الحكم يتعلق بما هو في الخارج. هذه مقولة للمحقق العراقي، بأن الخارج هو ظرف السقوط لا ظرف الثبوت. واضح لنا أشياء من هذا المطلب، وهي وإن كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظر، بأي نظر؟ الصورة مباينة للخارج بالنظر الدقيق أو بالنظر البدوي؟ بالنظر الدقيق، ولكنها عينه بنظر آخر. ما هو النظر الآخر الذي عينه؟ بالنظر البدوي، هو يشرح الآن. فأنت إذا تصورت، طبعا ما تعرض بالتفصيل للنظريات الثلاث اللي ذكرناها في المقام الثاني، فأنت إذا تصورت النار ترى بتصورك، طبعا ليش أنا أشرح بهذه الطريقة؟ أنا أعتقد إذا شرحنا الحلقات بهذه الطريقة حينئذ يمكن للطالب أن يصعد من الحلقات إلى الكفاية، طبعا إذا فهم بهذه الطريقة، لا مجرد الشرح، الشرح مجرد الشرح إعداد، أما إذا تلقى هذه المعلومات واستوعب هذه المعلومات يمكن له أن يحضر في دروس الخارج، لأن يجبر حينئذ هذه النواقص الموجودة في الحلقات. فأنت إذا تصور لا نشتبه، ما أقول أنه قال لنا فلان أن نحضر خارج بعد الحلقة الثانية، نقول إذا استوعبنا لا مجرد الشرح. فأنت إذا تصورت أن ترى بتصورك نارا، ولكنك إذا لاحظت بنظرة ثانية إلى ذهنك، هذه إلى ذهنك جار مجرور متعلق بماذا؟ لاحظت إلى ذهنك، يصح لاحظت إلى ذهنك، هذه متعلق بنظرة، نظرة إلى الذهن، بل نظرة إلى الذهن، لأن الفعل يتعدى بإلى، أما لاحظة لا يتعدى بإلى. فحينئذ ما في إشكال في العبارة، لكن لو كانت العبارة هكذا، لو رجعت بنظرة ثانية إلى ذهنك يكون المطلب أوضح، هذا هو المقصود. لو لاحظت بنظرة ثانية، لو رجعت بنظرة ثانية إلى ذهنك وجدت فيه صورة ذهنية للنار، للنار صورة ذهنية للنار للنار نفسها، ولما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، شوف أطلق الحمل الأولي على النظرة التصورية، وهذا تكرر من المحقق العراقي رحمة الله عليه في مواضع كثيرة في نهاية الأفكار. الشهيد الثاني متأثر بكثرة بالمحقق العراقي وبالسيد الحكيم، طبعا السيد الحكيم لا يخفى أنه من أبرز تلامذة المحقق العراقي. ولما كان خط، إذن صح أن يحكم، لما كان جواب، لما صح أن يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي من خصوصيات كالإحراق بالنسبة للنار ورفع العطش بالنسبة للماء، وهذا يعني أنه يكفي في إصدار الحكم على الخارج إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصوري عين الخارج، يكفي إصدار الحكم ويكفي ربط الحكم بها، هذه ربط معطوفة على معطوفة على ماذا؟ يعني أنه يكفي في إصدار الحكم على الخارج إحضار صورة وربط، ربط معطوفة على إحضار، وإن كانت بنظرة ماذا يوجد عندكم؟ هذه أعتقد أنها خطأ مطبعي أو من سهو القلم، بنظرة ثانية، لأن النظرة التدقيقية ليست نظرة ثانوية. ما معنى النظرة الثانوية؟ يعني على الهامش، لا، النظرة التدقيقية لا تكون نظرة ثانوية، نظرة الفاحصة لا تكون نظرة ثانوية، مقصودة نظرة ثانية، لأن تلك نظرة أولى، هذه نظرة ثانية، وإن كانت بنظرة ثانية فاحصة وتصديقية، أي بالحمل الشائع مغايرة للخارج. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالتمهيد. الآن نشرع في أي شيء؟ في علم الأصول بحسب هذا الكتاب. ليش بحسب هذا الكتاب؟ لأن المصنف في الواقع عند القطع ليس من مسائل علم الأصول، لكن في الحلقات جعل البحث عن حجية القطع من مسائل علم الأصول، لذا أقول بحسب هذا الكتاب، وإلا عند المصنف القطع ليس من المسائل الأصولية. نعم، أشبه بمسائل الكلامية وليس من المسائل الأصولية، مبادئ للمسائل الأصولية وليس بمسألة أصولية، لكن هنا بنى على أنه مسألة أصولية. في البداية حاول المصنف بشكل مختصر أن يشير إلى منهجه في هذا البحوث، وإلى ترتيبه لهذه البحوث. اتضح لدينا نحن أن المسائل الأصولية عبارة عن عناصر مشتركة في عملية الاستنباط الفقهي، هذا ثبت لدينا. فبطبيعة الحال كل عنصر مشترك في عملية الاستنباط الفقهي ينبغي أن يدخل في مقاصد علم الأصول. ولما كان القطع ليس فقط عنصر مشترك في المباحث الفقهية، بل عنصر مشترك حتى في المسائل الأصولية، جاء المصنف وقدم البحث عن القطع. التفت ليش القطع عنصر مشترك حتى في المسائل الأصولية. مثلا ظهور صيغة افعل في الوجوب، هذا عنصر مشترك وين؟ في المسائل، استنباط المسائل الفقهية. أما القطع نحتاج إليه حتى في المسائل الأصولية. الآن كل مسألة من مسائل علم الأصول ألا يحتاج المجتهد إلى أن يستدل عليها؟ أي دليل تستدل عليها؟ أقصى ما يفيدك هذا الدليل ماذا؟ القطع. فإذا لم يكن القطع حجة ما قيمة هذا الدليل؟ فإذا تلاحظ أن حجية القطع من العناصر المشتركة حتى في علم الأصول، لا فقط في الاستنباط الأحكام الشرعية، بل في استنباط المسائل الأصولية أيضا. فلذا كان المناسب أن نبحث عن حجية القطع الذي هو من أمهات المسائل العناصر المشتركة. هذا الذي بنى عليه في هذه الحلقة، لكن قلنا نظر المصنف النهائي أن القطع ليس من المسائل ماذا؟ الأصولية. يقول تنسيق البحوث المقبلة، وسوف نتحدث فيما يلي وفقا لما تقدم في الحلقتين السابقتين. المصنف طبعا ما غير في الحلقة الثالثة شيء عن ترتيب المباحث. نعم بعض المباحث حذفها واكتفى بما بحثه في الحلقة السابقة شيء آخر، لكن ترتيب المباحث يبدأ بهذا الترتيب الذي بدأنا به في الحلقة الثانية. وفقا لما تقدم في الحلقتين السابقتين عن حجية القطع أولا باعتباره عنصرا مشتركا عاما، ما معنى عاما؟ يعني حتى في المسائل الأصولية. ثم عن العناصر المشتركة التي تتمثل في أدلة محرزة مثل العمارات، وبعد ذلك عن العناصر المشتركة التي تتمثل في أصول عملية، وفي الخاتمة نعالج حالات التعارض بين الأدلة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. قد نقل اليوم يبطل ذلك. قال ذكر صاحب الكفاية مقدمات بعضها مسلم وذكر هذه المقدمات. وين؟ بتوسط العنوان على القضية الحقيقية، لكن وأما في القضية الخارجية الحكم في ارتداء مرتب على الخارج بلا توسط عنوان. بلا توسط عنوان بمعنى بالشرح الذي شرحناه، بلا توسط عنوان يكون هو الملاك لأنه لا يوجد عنوان. بلا توسط عنوان بالمعنى الذي شرحناه. نشوف على الأفراد من دون أن يكون جامع اقتضى يعني ملاك. وإلا هذا الكلام اليوم نقلناه عن الميرزا النائي، شوف أي صفحة راجع في فوائد الأصول الجزء الأول 424. بعضها مسلم ككون متعلقات التكاليف هي الكليات الطبيعية ونفسها وعنوانات لا مقصودة كان الآن على خلق إيجاد الصور النية حكم المولى ما يتعلق بهذا المكلف يعني كمكلف هنا مثلا في عند